انتفاء المصلحة. لو كانت هناك مصلحة من هذا الحكم في زمان معين، فانتفت المصلحة وجاء حكم آخر أعظم مصلحة منه. فابن القيم يقول إنه المصلحة ما تنتفي بالكلية، فيبقى شيء من الحكم اللي يبقى المصلحة. ماذا يبقى من أثر الحكم الأول؟ يعني مثلا ابن القيم يقول مثلا نسخ التوجه لبيت المقدس وبقي التعظيم. مثلا نجوى مثلا، اي نعم، النجوى نسخت الصدقة، نسخ إيجاب الصدقة عند النجوى. يقول بقي التعظيم. ثم تكلم ابن تيمية عن مسألة انه تقديم الصدقة عند نجوى الله سبحانه، عند الدعاء الله سبحانه وتعالى. يقول انه ما ينسخ بالكلية. هذا طبعا قول ابن تيمية. طيب، قال مسألة لا يجوز على الله البداء، هذا كان فيه استدراك لي او تحديد المقصود بالنسخ. قال لا يجوز على الله البداء وهو تجدد العلم، يعني انه يكون لم يعلم ثم علم فنسخ. قال عند عامة العلماء وكفرت الرافضة بجوازه، لأن العلم مما يعلم من الدين بالضرورة ومما تثبته العقول أصلا، فلذلك لا يحتاج هنا لإقامة الأدلة عليه. لذلك الإمام الشافعي وأحمد قالوا عن القدرية الذين ينفون القدر، قال خاصمهم بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. قال مسألة بيان الغاية المجهولة. قرط الحكم الثابت، قصد يا شيخ ما يكون مقصود هنا ثابت لفظه، ما يدخل مثلا نسخ تحريم الرضاعة الآن، عفوا يدخل قصده يكون ثابت حكمه، فيكون تحريم الرضاعة مثلا نسخ لفظه في عام الخامس ثبت حكمه أيضا، يعني رفع الحكم. رفع الحكم الآن الحكم ثابت اللي هو تحريم الرضاعة، وثابت الموضوع عنه، لكنه رفع لفظه، فلا يدخل لا الذي الذي الذي رفع لفظه وبقي حكمه مثل الشيخ والشيخة يدخل في التعريف. لا لا قد يقال أن التلاوة نفسها حكم، ها؟ قد يقال أن التلاوة نفسها حكم لأنه ينبني عليها التلاوة؟ إيه، يعني اللفظ، يعني لفظ القرآن هو حكم بنفسه. هذا تابع لثبوت اللفظ. إيه، لكن التلاوة مثلاً قد يقال أن ما في إشكال، إيه يعني ثبوت التلاوة يعني حرمة اللفظ. إيه حرمة. إيه رفع. إيه. لرفع اللفظ. إيه. لرفع اللفظ هذا تابع. يعني هل يرفع أيهما الأصل هنا؟ رفع الحرمة ولا رفع اللفظ؟ الحكم رفع اللفظ. لا لا لا لا لا الحرمة، هذه حرمة اللفظ. لا أيهما الأصل؟ حرمة اللفظ ولا اللفظ الأصل؟ الأصل هو رفع اللفظ، فإذا رفع رفعت متعلقاته مثل عالم ومس الجنوب له وأدراك الجنوب له وغير ذلك. قال مسألة بيان الغاية المجهولة كقوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هي نسخ أم لا، لأن الآية هنا ما أثبت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني في غاية هنا وهي مجهولة هنا، فهل يسمى نسخ؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريدة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال مسألة يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكر القاضي وابن عقيل إجماعا، وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة. ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به لعدم الفائدة. الآن في ثلاث صور،

ما عند العرب ما يسمونه خلف، بل هذا كرم. الخلف أنه أنه يخبر بوعده، بوعد أن يخبر بوعده لعباده المؤمنين ثم لا يعطيهم، فهذا يسمى الخلف، الخلف في الوعد وليس في الوعيد. وإني إن وعدته أو أوعدته لمنجز ميعادي ومخلف وعدي، والعكس. المهم هذه خاصمة بها، أظن المثنى بن عبيد خاصم بها عمرو بن عبيد، أو القاسم بن سلام خاصم بها عمرو بن عبيد، لأنهم يرون أن العاصي يستحق العقاب ويجب عليه العقاب في الآخرة. صاحب الكبيرة كبائر يقول مخلد، فإن يقول لا يخلف، الآن حكم عليه بالدخول، فقال له من العجمة أتيت؟ أنت كيف تقول هذا القول؟ عند العرب أن الله عز وجل أن الإنسان يثنى عليه إذا أخلف وعيده. نعم، هذا من كرمه. قال ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجوز، يعني من باب أولى، هو خبر وأكد بالتأبيد خلاف للآمد وغيره. مسألة، قال الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل، يعني يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل. قالوا لوقوع المانع هنا، يقول الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، لابد هنا أن يأتي بخير منها. والجواب هنا ما يقول، إما يقال من جهة اللفظ، هنا إذا نسخ لفظ يؤتى بلفظ، أو يقال لا يلزم أن يكون البديل مباشر لهذا المنسوخ، يأتي بآيات عموما من القرآن. وعلى كل يعني فيه مسائل، فيه أحكام نسخت ولم يأتي البدل، غير الصدقة عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى جواز النسخ بأثقل خلافا لبعض الشافعية والظاهرية، ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا، وقالوا لأنه المانع يحتج بآيات رفع المشقة والتيسير، فكيف يؤتى بالأشد؟ والمجيز يقول أن هذا الأشد هذا نسبي، الأثقل نسبي، وإلا هو لا يخرج عن وصف التيسير، وأنه يسر فيه سماحة. قالوا على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، فالحكم باقي وعكسه، لكن إذا نسخت التلاوة هنا رفعت أحكامها، أحكام التلاوة في الحرمة، ثبوت الثواب بالقراءة، ومثاله والشيخ والشيخ إن زنا فجموهما البتة، هذه صح النسائي عند مالك أظنه بما جاء أيضا، وفيه قراءات وجدت في الصحيح، لكن مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر عند مسلم، هذه لو كان ابن آدم وهذه يعني ما ابتغى ثالثا ولا يملأ وجوف من آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. طيب قال خلافا لبعض المعتزلة أنه كيف ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، هذا فيه إخفاء. قال ولم يخالفوا في نسخهما معا خلافا لما حكاه الآمدي عنه، قال الحكمة أنه لكل نوع مصلحة خاصة، التلاوة لها مصلحة تعليق المصلحة والحكم تعليق بمصلحة. قال مسألة يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثلها، ذكر مجموعة من الصور. أولا نسخ الكتاب بالكتاب، هذا رقم واحد نضع عليه واحد، ومتواتر السنة يعني بمتواتر السنة، وأحادها بأحادها، ثلاث صور. وكذا نسخ السنة بالكتاب، هذه كم؟ ها؟ فقط نسخ السنة المتواترة بالكتاب، نسخ السنة الأحادية بالكتاب، إذن هذه خمس. قال عند الأكثر مثل القبلة هنا، القبلة هنا القرآن نسخ السنة، استقبال البيت المقدس ثبت بالسنة، واستقبال الكعبة ثبت بالكتاب، أو تحريم الأكل بعد. بعضهم يعترض على أن ثبت بالسنة، يقول ثبت بشرع قبله، من الرسول متعامل بشرع قبله ما لم يأتي شرعه بخلاف، لأنه يعني ثبت بالسنة هذا الحكم. يقول هل يوجد حديث فيها الأمر بتواجه البيت المقدس؟ هل يلزم أن يكون نصا والفعل؟ فعل. لا الشافعي يقول انه في اشاره، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالقران هنا الشافعي يمنع، اي والعكس ايضا. منه ايضا من تحريم الاكل حديث البراء في البخاري، قصة صرمة، إنه في أول إجابة الصيام، كأن رجل دخل عليه الليل فنام، وجب عليه أن يمسك إلى الغد، قصة صرمة. ثم جاء التخفيف حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. قال ولي أحمد الشافعي قولا، نعم هم يقولون أيضا الشافعي هنا يقول أنه السنة هي التي تبين القرآن، فكيف الآن القرآن يبين السنة؟ قال فأما نسخ القرآن بخبر متواتر، هذه الصورة كم؟ السادسة. قال نسخ القرآن بالمتواتر، قال فجائز عقلا، قاله القاضي، يعني العقل يقبل، لأن القرآن والسنة كلاهما من عند الله. قال ويجوز شرعا في رواية اختارها أبو الخطاب، ثم قيل وقع، يعني هذا الشرع يعني يجيزه، ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل، وقيل لا واختاره أبو الخطاب. بعضهم يمثل بالوصية للوالدين، لا وصية لوارث، هل هذا متواتر أو لا؟ هو نفس الحديث فيه كلام لكنه مشهور، هو من الحديث المشهورة. قال ولا يجوز في أخرى، واختاره ابن أبي موسى والقاضي والمقدسي. وأحمد نص على قال أن القرآن لا ينسخ إلا بمثله، إلا قرآن يجيء بعده. قال ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعا، هذه الصورة السابعة، نسخ القرآن بخبر الأحاد، هذا مشهور عند الأصوليين أو عامة العلماء. قال وجزم القاضي بجوازه. نعم، وعنده مشكلة أنه هذا قطعي وهذا ظني. وهل ثبت هذا نسخ القرآن بخبر الأحاد؟ وحل لكم وراء ذلكم لا يجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها، نسخ القرآن لحاتها أو تخصيص. تخصيص. وإذا قلنا إذا جاء العام وأمكن العمل به ثم جاء المخصص بعد ذلك، فالحقيقة نسخ. الزنيت والزني، الزنيت والزني مثلا، لكن هل جاء، هل أمكن العمل يعني في مدة متطاولة؟ رجم وجلد ثم رجم بعد ذلك. رجم وجلد؟ لا، في الحديث أنه قال الحديث بريدة الجلد والرجم، لكن قد يكون مباشر يعني ما. لا، اللي أظهر من هذا قل لا أجد فيما أوحي لمحرم على طعم يطعم إلا يكون ميتة. هذه في الأنعام وهي مكية، لا أجد فيما أوحي لمحرم على طعم يطعم ها إلا يكون ميتة، لا يحرم شيء إلا هذه الأشياء. جيد، لا يحرم شيء إلا هذه الأشياء. ثم عندنا حديث ابن عباس وأبي ثعلبة، حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، اللي مثل بها الشنقيطي. قال ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. هذه الصورة الثامنة. قال بأخبار الآحاد أيضا، وجوزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي لأنه جوز نسخ القرآن بخبر الآحاد، فهذا من باب أولى. قال ابن عقيل، وأيضا قالوا وقع هذا في مسألة القبلة، هي ثابتة بالتواتر استقبال بيت المقدس، فجاء إلى أهل قباء واحد أحضر منها. قال ابن عقيم، مسألة الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لا فلا ينسخ ولا ينسخ، وهذا لتأخره لأن الإجماع متأخر. قال وكذا القياس، لأنه القياس فقط يعني ينسخ دون الأصل، لأن القياس متعلق بأصله. طيب الشيخ ما يقولون دائما الإجماع يدل على الدليل، طيب لو قال منسوخ إجماعا لأنه أجمعوا على أن هذا الحكم منسوخ، في دليل على النص. إيه لا، لكن نفس المقصود هنا نفس الإجماع. طرق معرفة النسخ سيأتي الآن، طرق معرفة النسخ الإجماع. قالوا في الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص، ينسخ وينسخ به وإلا فلا. نعم، والعلة المنصوصة هي نص في الحقيقة، فتأخذ أحكام النص. مسألة ما حكم به الشرع مطلقا أو في أعيان، يعني حكم على أعيان على أفراد، لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعي خلاف الحنفية والمالكية. يعني هذا شبيه بالنسخ. الآن من يقول أنه علة الحكم أن يعلل هذا الحكم بعلة لا يمكن أن توجد بعد ذلك، وإنما فقط وجدت في الزمان النبوي، ففي الحق كان يقول أنه نسخ الحكم، ولا يجوز هنا أن يحكم بنسخ الحكم إلا أن يأتي دليل يدل على النسخ. فالذي يعلل يقول ما أقول أنه منسوخ، لكن يأتي ويعلله بعلة لا يمكن أن تولد إلا في الزمان النبوي. فهذا الحقيقة يعني آيل إلى النسخ. لذلك في مسألة الرمل هو جاء لعلة وهو مظاهرة المشركين. لذلك عمر رضي الله عنه قال ما لنا للرمل في الصحيح، إنما كنا رأينا به المشركين. ايش قال بعدها؟ قال شيء صنعه رسول الله لا ندعه، فمع أنه يعرف هنا العلة لكن لم يعتمد عليها، فصارت هنا حكمة وليست علة. وهذا يغلق يعني باب العابثين في هذا الزمان، الليبراليين وغيرهم الذين يعني يعللون أحكام الشريعة بعلل لا يمكن أن توجد في هذا الزمان، هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة. قال مسألة الفحوى، المقصود بها مفهوم الموافقة، ينسخ وينسخ به لأن دلالته لفظية. قال خلافا لبعض الشافعية كانوا هذا تخريج على قولهم أنه مفهوم الموافقة دلالة قياسية. وإن نسخ نطق مفهوم الموافقة، يعني نسخ المنطوق الآن، فهل يلزم منه نسخ المفهوم؟ نسخ المنطوق هل يلزم منه نسخ المفهوم؟ مقصود المفهوم الموافقة. قال فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب.